بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هنا تعرضت الآية للخلق الأول، وهو الظرف الوجودي للإنسان الخليفة، السماوات والأرض. طرأ عليها الإنسان بكل ما في الكون من قوى ونواميس، فكأن الله أعد الكون للخليفة قبل أن يخلق الخليفة، ليجيء الخليفة ويجد كونا مسخرا له، مسخرا أي لا باختياره، فلا يستطيع أي كائن منه أن يخرج عن مراد الله في شيء. إن ربكم الله الذي خلق، معنى خلق أوجد شيئا معدوما على غير مثال سبق بتقدير يراه. مثلا اذا كان في خباز وعنده عجين ومش مطلوب منه انه يطلع الارجفة متساوية، بيعمل عيش زي اللي بتخبز في بيته، محدش هيقول له ده قد ده ولا اكتر، تقوم الواحدة من دول تجيب خبطة العجين كده وتروح عاملاها ويطلع عليه، واحد يطلع كبير واحد يطلع صغير واحد يبقى أوجدت من عنده، لكن لا على تقدير. لكن ربنا ما عملش كده، قبل ما يخلق قدر هيخلق ايه وينظمه ايه وما يكونش مسبوق اليه، هذا معنى الخلق. ولكن كلمة الخلق اللي هي ايجاد من عدم، مادتها الفاعلة يعني خالق، وجدنا الحق سبحانه وتعالى يجمعها مع أنه الخالق الوحيد، فيقول فتبارك الله أحسن الخالقين. الله يبقى فيه خالق الأعلى هو الله، ولكنه أيضا أشرك خالقا غيره معه، ولكن وضع المنزلتين وقال بس انا احسن الخالقين. ازاي هذه؟ قال لك لان الخلق ما دام ايجاد شيء معدوم، الذي صنع هذا يقال خلقه، الذي صنع الكوب يقال خلقه، الذي صنع المصباح يقال خلقه، لانه كان شيء معدوم بايه؟ بذاته فاوجده. لكن الفارق أن الخالق من البشر يوجد معدوما، ولكنه يوجده من موجود، المادة بتاعته موجودة، ما جابش مادة جديدة. يبقى إذن أوجد شيئا من معدوم لكنه من موجود، فاللي عمل دي خد المواد اللي موجودة في الكون وقعد يعمل منها، واللي عمل المصباح قعد يجيب الرمل ويصهر ويطلع الله، لكن الخالق الأعلى أوجد معدوما من معدوم. يبقى إذن خير الخالقين ولا لا؟ يبقى لم يحرم خلقه حين يوجدون شيئا معدوما من أجل أن يوصفوا بخالق، خلاص؟ لكنه قال فيه خالق لكن أنا أحسن الخالقين. ليه؟ لأنكم تخلقون صناعاتكم من موجود ومادة أنا خالقها، لكن أنا حين خلقت من لا شيء. وأيضا فإنكم حين تخلقون أي صنعة هي صحيح من موجود، ولكنكم تجمدونها عندما صنعتموها. اللي صنع الكوب من الرمل المصفور وعملوا كده يظل الكوب هكذا، ولا نستطيع أن نأتي بكوب ذكر وكوب أنثى ونحطهم مع بعض في حتة ونقول لهم طلعوا لنا أكواب صغيرة. لكن اللي خلقه ربنا يعمل ايه؟ يديله سر الحياة ويخليه بالقانون يعمل العملية ايه؟ يعمل العملية دي وينمو ويكبر ومش عارف ايه. يبقى احسن الخالقين ولا لا؟ يبقى احسن الخالقين. الله سبحانه وتعالى يعطينا انه خلق السماوات والارض، والسماء هو كل ما علاك فاظلك، والسماوات قال سبع سماوات، والارض جابها مفردة، انما هي في آية اخرى مقيدة ايضا، خلق سبع سماوات طباقا ومن الارض مثلهم. يبقى برضو اراضين ولا لا؟ زي ما خلق سبع سماوات خلق ايه؟ سبع اراضين. طب وايش معنى جاب دي جنب وسب دي مفرد وبعدين يقول سبع اراضين؟ ما قال؟ قال لك اه لان كلمة اراضين ثقيلة على اللسان، فترك الثقيلة على اللسان دي من زي السماوات كده خفيفة مسكوبة الحروف من مخارجها، فقال لك ومن الأرض مثله علق. سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هنا نقول إن السماء هي كل ما علاك فأظلك، دي السماء في اللغة، إنما هل السماء التي يريدها الله هي كل ما علاك؟ طب النجم علاك والشمس علت والقمر علان. نقول له خد بالك بقى، لو نظر الناس اللي حبوا يجعلوا السماوات هي الكواكب نقول له هي دائما ليست عليك، ان السماء ما علاك فأظلك. الشمس بتيجي وقت عليا والقمر يجي عليا، انما لما يطلع ما يبقاش عليا، ولما يغيب ما يبقاش عليا. يبقى الوصف منحل عنها فلا يصح ان تصاب بانها ايه؟ بأنها سماء. شيء آخر وهو أنهم حينما قالوا على الكواكب اللي كانت معروفة عندهم السبع وقال لك هي دي السماء، وأكبر العلماء وقع فيها، فضح الله الفكر بأنه جاب للشمس توابع تانية، بقوا مرة ثمانية وبقوا مرة تسعة وبقوا مرة عشرة، بقى الله الله الله الله. يبقى انهدمت ولا ما انهدمتش؟ انهدمت. يبقى السماء اللي هي ايه؟ اللي هي فوق هذا كله، لان النجوم والشمس والقمر ايه؟ زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. دي زينة للسماء مين؟ للسماء الايه؟ الدنيا. يبقى اذا السماء اللي ربنا يقصده ايه؟ مش هي ايه؟ اللي انتم بتقولوا عليها دي. ده السماء دي خلق اخر مش ممكن حد ايه؟ يصل اليه. كان زمان الجن يقعدون منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ومن دام الحق قد قال لنا ما قالناش ايه كيفيته، ايه نظامه، هو قال لنا كده وبس. اي ان عقولنا ربنا عايزها تفهم هذا القدر، ان السمع اللي فوقك دي ربنا خالقها وخالق اراضين. طيب اراضين، الاراضين دي فين؟ فين حته؟ هي اراضي مبعثره برضه بتكون كره ارضيه زي دي؟ اما قال لك لا، العلم اثبت لنا ان كل مجره من المجرات زي اللي احنا بنسميها سكه التبانه فيها مليون مجموعه شمسيه، مليون مجموعه شمسيه، كل مجموعه شمسيه فيها ارض. لكن ده يبقى اراضي متعدده، يبقى مليون ارض. ام قال لك ايوه ده في جنسي. اذا الكلام فيما في الارض، كل واحد مخاطب بالارض اللي هو ايه؟ اللي هو فيه. ولذلك بعض العلماء قال لك ده العالم الاخر، ده العالي ده، كل مجموعه شمسيه فيها ارض، وكل ارض فيها ما كان في هذه الارض، ومرسل لهم رسول وواحد اسمه الشعراوي قاعد في وسط ناس دلوقتي عمال بصوره تبكي الارض، عالم تبكي الارض، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. وهو على جمعهم، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. والعلم هو بيدينا حاجات كتير. او ان ما دامت السماء كل ما اعلاك والارض كل ما اقلك، وما دام هم سبعه بالتحديد ولو خدناها على ذيك هتبقى كتير قوي، نقول الله ما دام السماء اللي فوق دي بتظلني والارض دي بتكلني، وبعدين بعد السماء دي فراغ كبير وفضى، وتيجي السماء الثانيه لما اللي على السماء الثانيه تبقى اقلته ولا ما اقلتوش، وبعدين السماء اللي فوق تبقى سماؤه، يبقى كل سماء فيها ارض وفيها ايه؟ وفيها ارض، وكل فيها ارض سماء. واحنا مش مكلفين بهذا، احنا مكلفين بان نعلم حتى ان الارض اللي احنا عليها دي مخلوقه لمين؟ مخلوقه لله. طب قال سبع سماوات في ستة أيام، السماوات والأرض في ستة أيام. كلمة في ستة أيام هي ظرف للخلق، يعني خلقها بكام؟ في ستة أيام، خلقها في ستة أيام. طب ده كلمة يوم إحنا بنعرفها أنها من طلوع الشمس إلى الغروب، مش بنعرفها كده؟ ما هو كلمة فيه يوم اللي هو 24 ساعة، يبقى الليل والإيه؟ لكن الحق سبحانه وتعالى في اصطلاحاته الايه القرانيه سير فيها ليالي واياما، يبقى فيه ليل وفيه ايه، يبقى اليوم هناك عندنا احنا بيطلق على مين؟ طلوع الشمس لايه؟ ما دام قال ولكن اليوم في العرف اللي عندنا البلدي يبتدي من ايه؟ من ساعه كذا، يمر 24 ساعه يبقى اليوم من شروق لشروق او من غروب لغروب. لكن الله لما قال سيروا فيها ليالية وأياما آمنين، يبقى عمل الليل قسم والنهار واليوم قسم، يبقى اليوم في التشريع عندنا من إيه؟ من طلعة الشمس لغروب الإيه؟ تقول له طيب وهل اليوم عرف إلا بعد أن وجدت الشمس؟ طب ده هي اللي بتبين لنا اليوم، مش سما والأرض لما انخلقت ما كانش لسه شمس ولا كان في أي حاجة، أم قال لك ده تقديره على ما عرفنا بعد، لأنه خاطبنا بعد أن خلق وخاطبنا بعد أن عرفنا اليوم هو إيه. يبقى ما في ستة أيام مش هي كده لها شروق ولا غروب، ما كانش فيه شارق ولا غارب، يبقى فيه مقدار ستة أيام من أيامكم، مقدار ستة أيام. طب ما هي ما كانتش موجودة، تقول له أيوة يا أخي ألم تقرأ قول الله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، وهل في الآخرة بكرة وعشية؟ ما فيش حاجة من دي خالص. يبقى قدر البكرة وقدر الإيه وقدر العشر في ستة أيام. تلك هي الآيات المحكمات في القرآن بالنسبة لزمن القلب، ستة إيه أيام. ولكن آية التفصيل للخلق في ظاهر الأمر خلتهم ثمانية. إذ اقرأ معي قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، خلاص، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يبقوا كام؟ ست. ثم استوى إلى السماء يا دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. بقوا كم للوقت؟ يبقى هذه ثمانية. يبقى فيه آية التفصيل ظاهرها ان هم ثمانية، آيات الإجمال كلها ستة، ستة أيام. دي اللي دخل منها المستشرقين وقالوا القرآن بتاعكم اللي بتقول فيه اختلاف كتير فيه اختلاف واحسب، وقعدوا يعملوا لنا الايه الضجة دي. نقول له في العدد يحمل المفصل على المجمل، يحمل المفصل على المجمل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم في ستة أيام يقول لك وهل خلق الله يحتاج لعلاج حتى يتطلب الزمن الممتد؟ ده ربنا بيخلق بإيه؟ بالكون. إحنا بنخلق بنعالج على حسب قدرتنا، نعمل العمل ده ما نقدرش نشيل الشيلة دي الا بساعة. ليه؟ لانني بعالج وباخد دي كل عملية بتاخد زمن. انما اللي بيقول كن يبقى ستة ايام دي ليه ستة ايام؟ نقول له خد بالك فيه فرق بين ميلاد الشيء وبين تهيئته للميلاد. احنا كنا ضربنا مثل سابقا وقلنا الرجل اللي بيعمل الزبادي بيجيب الزبادي شويه اللبن وبعدين يجيب شويه الايه الخميره ايه في لحظه يجيب اللبن ويحط عليها الايه الخميره ويروح حاططها في الجو المناسب. هل بيقعد يشتغل في كوبايه الزبادي 12 ساعه؟ طب ده هي بتطلع في 12 ساعه. أم قال لك لا، هو أعطى فيها عناصر الخلق وتتفاعل بذاتها وتطلع وتولد في أي وقت كما قدر أن ينشأ الجنين، وبعدين يقعد تسعى إيه؟ ما عادش ويخلق فيه 19، إنما هو سابه ياخد إيه؟ ياخد مراحل تفاعلاته. يبقى إذا خلق الله للسماوات والأرض في 6 أيام مش معناها إن 6 أيام كلها مشغولة بالإيه؟ بالخلق، بل هو خلق توجد سما وتوجد أرض، وبعد ذلك تركها تأخذ ايه؟ تأخذ قدرها ومراحلها لأن ميلادها بعد 6. وبعد ذلك نيجي نشوف في آية من الآيات ادتنا لمحة كده، لما قال في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ايه؟ في 6 وما مسنا من لغوب. ما بتتعب عندنا لأن ما بنعالجش العملية، ده بيكون شوف الآية اللي بعدها فاصبر على ما يقولون. فاصبر الله اكن دي جايه تسليه للنبي، بيقول له انت عايز لما يكذبوا كده ناخذهم اخذ عليهم مقتدر على طول؟ مش ممكن، ده المسائل لازم لها ايه؟ لكل اجل ايه؟ كتاب. ده خلقت السماء والارض في 6 ايام، ولذلك كل لما واحد تتأنى كل يا سيدي ربنا خلق السماء والارض في 6 ايام، يعني ايه؟ ما تتعجلش قوي أيوه كده وتسعي، اذا كان ربنا القادر على ان ينزلها في لحظه خلقها في 6 أيام، لماذا لا يقول أنه يعلمنا التأني؟ لماذا نقول أنه يريد أن يعلمنا أن لا نتعجل الأشياء؟ لأنه وهو قادر على إبراز السماوات والأرض في لحظة عملها في 6 أيام، ولذلك قال له فاصبر على ما يقول، ما تتعبش، أنا خلقت الإيه؟ السماء والأرض إيه؟ في 6 أيام، إيه؟ ودي هيجي لهم يوم هيقول، بس هو مش دلوقتي، يبقى أنتفنا إيه؟ طيب وايه اللزوم ان هو يقول ان خلق الجرم وبعدين خلق الرواسي وخلق دي وخلق دي وخلق دي وخلق دي ما كان يرسم وخلاص انتهى؟ قال لك لا، لان الايجاد اذا اخبرت به مره واحده انفعلت للقدره مره واحده، ولكن كل ملك وعملت دي تنفعل للقدره وعملت دي تنفعل للقدره وعملت دي تنفعل للقدره، الله الله، يبقى اذا استدامه انفعالات السامع لقدرة الله في كل جزئية من جزئيات الفعل في 6 أيام. طب انا وخلق بقى 6 ايه 6 أيام، ايه اللي حصل بعد ايه؟ قال لك والامر استقر بقى واستتاب خلق بقى. قال لك ايه؟ ثم استوى على العرش. ثم استوى على الايه؟ بقى خلق في 6 أيام وبعدين ايه؟ ثم استوى على العرش. استوى على العرش، يبقى لازم نعرف العرش هو ايه. العرش ده زي ما قال ايه؟ ولها عرش عظيم، مش كده ولا لا؟ نكروا لها عرشها، يبقى هو سرير الملك اللي بيقعد عليه الملك بتاعه. والملك لا يجلس على العرش الا بعد ان تستقر له الامور، وبعدين طول ما هو لسه بيعمل وما يعملش ما يقعد، انما بعد ما يقعد ايه؟ بعد ما يخلص ايه؟ ولذلك يقول لك ايه؟ استوى بهم على العراق، استوى عليها خلاص الامور تمت له الامور، فكأن استوى على العرش بناء عن ايه؟ عن تمام الامور وخلقها وانتهت المساله. لكن العلماء لما جم في استوى فهموها انها ايه؟ واستوت على الجودي، زي واستوت على الايه؟ على الجودي، يعني اكن في حاجه وربنا استوى عليها الكرسي وقعد، وقال لك ده يبقى كثير جرم والجرميه محال على مش على الله وبتاع وحاجات دي. ولذلك قعدوا يلتمسوا معاني الاستوى، معاني الاستوى، اللي قال استقر الامر له، واللي قال استعلى، واللي قال صعد ثم استوى الى السماء وهي دخان، يبقى صعد، يبقى دي كلها ايه؟ معاني. الجماعة اللي بدهم يخرجوا من التشبيهات وبتاع قال لك استوى، يعني خلاص استولى على كل الملك واستتب له الايه؟ واستتب له الارض. ولذلك بيجعلوا وجود العرش والجلوس عليه ده سمة لمين؟ لاستقرار الايه؟ لاستقرار الملك. ولذلك لما يجي يقول لك بقى ده انا قاعد اقول لك فل عرشه سل ايه؟ عرش. ما عادش فيه. يبقى اذا استوى على العرش هنا نقول له طيب اسمعني بقى، علشان ما تدخلش في متاهات التشبيهات ولا متاهات التعطيل، لان في حاجه اسمها تشبيه وحاجه اسمها ايه؟ تعطيل. لما يجي يقول ايه؟ يد الله فوق ايديه، نحن نفهم ان اليد مدلوله، والقران لغه عربيه ويخاطبنا يد الله فوق ايه؟ فلما يجي واحد يقول يد الله اي قدرته، يقول له انت عطلت صفه لله قايل على هو قال يد بقاله يد، ما كنت قدره. لما واحد يجي يقول مثلا ايه ده القدره، يبقى هيعطل ايه؟ ايه يعطل نص. واللي يقول لك له يد يبقى بيشبهه بيه. اذا فالفهم بين مشبه لله بخلقه، لما نفهم الايد زي الايه؟ زي الايد، يبقى مشبه. ونقول له لا ده ماشي ايه ده قدره، كنايه عن القدره، يبقى عطلنا صفه من صفات الله. اذا فالانسان في مثل هذه بين مشبه وبين ايه؟ معطل. نقول له انت لم تاخذ كل شيء منسوب الى الله مما يوجد مثله في البشر في اطار ليس كمثله شيء. لو اخذت هذا في اطار ليس كمثله شيء، نقوم نقول له يد بس مش زي ايدي، زي اللي ماله وجود انما مش زي وجودي، وله علم مش زي مين، وله وجه بس مش زي ايه وجهي. يبقى اذا ولذلك حينما سئل مالك عن هذه المسألة فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه ايه؟ ليه؟ قال لك هتدخل في متاهة التشبيه ومتاهة التعطيل. ربنا قال كده، أسأل أحد من صحابة رسول الله رسول الله قالوا ما معنى الاستواء؟ يبقوا فهموا منها معنى ولا لا؟ ما فيش مش قلقانة في الأذهان حتى يسألوا عنها ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونيجي نقول رسول الله كان يعلم المعنى او لا يعلمه؟ ان كان يعلمه اخبرنا بها او لم يخبرنا؟ ان كان يعلمه ولا اخبرناش يبقى كتم، مش كده ولا لا؟ على وان ما كانش علمه يبقى انت عايز تعلم اللي هو ما ايه؟ مع المشي، او هو ترك كل واحد في الفهم يفهم فيها بس في اطار ايه؟ ليس كمثله شيء. نقول له الذين يمنعون التأويل، يقول لك اوعى تأول اليد بالقدرة، ده له يد يعني له يد. تقول له بس قول ليست كأيدينا. ساعة ما تقول ليست كأيدينا في إطار لأن له حياة وأنت لك حياة، حياته كحياتك، فمش مين عايز تخلي إيده زي إيدك بقى. يبقى أنت دخلت فنفيت التعطيل ونفيت الإيه؟ ونفيت التشبيه. يعني يقول لك لا ما تأولش، وجه يعني له وجه، وجه وجه. زي ما تسمع من كلمة وجه، نقول له أخي أنت ستضطر أخيرا إلى أن تؤول. ليه؟ هو وابقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه. خلاص؟ وما دام كل شيء هالك إلا وجهه، فكل ما يطلق عليه شيء ويبقى وجهه بس. فلو أنت قلت الوجه هو الوجه دي، يبقى إيده هتهلك ورجله هتهلك وصدره هيهلك كل ما يطلق. تقول له انت دخلت في متاهه ملهاش ايه؟ ملهاش لازمه. نقوم نقول له خذ النص وادخله في اطار ليس كمثله ايه؟ ليس كمثله شيء. وايه الاستواء على العرش هذه طبعا مذكوره في سور ايه؟ كثيره. ذكر استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع فاعدد. ففي سوره الاعراف اللي احنا بصددها ثم يونس، يونس فرد، وفي الرعد معطاها فللعد أكد، وفي سورة الفرقان ثم سجدة كذا في الحديد افهمه فهم مؤيد. يعني جابها كم ايه؟ يعني استواء الله مش كلمة استواء، لا استواء على العرش، لان الاستواء ذكر يمكن 22 مرة، وكلمة لا العرش ذكر 22 مرة، واستوى ذكر مثلا 12 مرة، لكن الاستواء على العرش سبع ايه؟ في 7 مواضيع، سورة الايه؟ الاعراف، سورة يونس، سورة الرعد، سورة طه، سورة الفرقان، سورة السجدة، سورة الحديد. دي ذكر ايه؟ ذكر استواء الله في كلماته على الايه؟ على العرش. شوف بقى هنا يغشي الليل النهار. طب هو خلق السماء والارض وما ام قال لك الخليفه في الارض ده هيعمل ايه؟ ما دام خليفه هيقوم ايه بكل مقومات الحياه، لان اصول الحياه الضروريه قال هي ياتيها له، بس بقي عليه ان ايه؟ ان يعمل. العمل ده يقتضي الجهد، والجهد يقتضي راحه. ما دام فيه جهد يبقى يقتضي ايه؟ اللي يشتغل ساعة لازم يرتاح ساعة أبدا. إن اشتغل ساعتين ولا ارتاحش ساعة وغلب على نفسه نقول له هتتجمع لك الساعات وبعدين تلتفت تلاقيك إيه؟ مرة واحدة وتقعد لك بقى كام يوم تعوض الحكاية بتاعتك. الله. إذا ما دام ولذلك أنت عندك في آلة. الآلة دي بتشتغل 24 ساعة ثلاث ورديات. وآلة بتشتغل ورديتين. العمر الاستهلاكي بتاع ان هي يبقى طب وبتعمل مره واحده. يبقى اذا كل انسان منا مخلوق ما دام له طاقه وله قدره وله مقومات حياه يبقى عايز يعمل يبقى لازم ايه؟ يرتاح. عايز يعمل لازم يرتاح. فشاء الحق سبحانه وتعالى ان يبين لنا ان الليل والنهار متعاقبين ايه؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، لا والليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا، يعني تسكنوا في الليل وتبتغوا الفضل بايه؟ يبقى اذا ان ما كنتش هترتاح بالليل مش هتقدر تشتغل بالنهار، تبقى عطلت الايه؟ يبقى اذا من ضروريات حركه الخلافه في الارض ان يوجد وقت للراحه ووقت للعمل. فقال انا خلقت الليل والنهار علشان الايه؟ وسميت الليل سكن. سكن يعني راحة، سكن يعني بعد عن الحركة على الأول. فقال إيه؟ هو سبحانه يغشي الليل النهار، يعني يخلي النهار يغشى إيه؟ الليل. وبعدين برضه هيجي الليل يغشى الإيه؟ النهار. لأن حتى في قراءة ثانية يغشى الليل النهار، يبقى النهار بيغشى الليل والليل بيغشى الإيه؟ ولذلك إحنا كنا سابقا خدنا دي علشان نثبت منها الدليل على ان الارض كرة. هو الذي جعل الليل والنهار ايه؟ خلفة. جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان ايه؟ او اراد شكورا. طب جعل الليل والنهار خلفة، حل الآية كده. الليل خلفة للنهار مش كده؟ والنهار خلفة لله، مش معنى كده؟ جعلنا الليل والنهار خلفة مش كده؟ يبقى الليل بيخلف مين؟ والنهار بيخلف الليل. نقول ما هو ده اللي صحيح، ان النهار بتاع دي مش دي بعد ليل؟ طب والليل اللي فات كان بعد نهار؟ يقول له هو كويس كده لما انت تقولها كده، انما سلسلها الى اول ليل والى اول نهار، سلسلها الى ايه؟ اول ليل واول نهار. اول ليل واول نهار نقول اللي هيبقى خلفة الاثنين ده، هما بيقول الاثنين خلفة. يبقى ما تقولش انه خلق الليل اول ثم خلفه النهار، او ما تقولش ان النهار خلق الاول وبعدين خلفه مين، لان هما الاثنين ايه؟ يبقى ده خلفة وده خلفة. نقول لو كانت الارض مخلوقة على هيئة التسطيح كان، إن كانت الشمس خلقت مواجهة لسطح الأرض يبقى النهار وجد إيه؟ أولا، وبعدين يغيب وبعدين يجي الليل يغشاه. طب وإن كانت خلقت الشمس غير مواجهة للسطح يبقى الليل وجد أولا ثم تطلع الشمس على السطح يبقى يوجد النهار. يبقى سبق الليل موجود وبعدين يخلقه النهار، أو النهار موجود، إنما هو عايز الليل والنهار الاثنين خلفة. نقول له يبقى دي لا يمكن أن تكون إلا إذا كان الله خلق الليل والنهار دفعة واحدة، دفعة واحدة وبعدين يغيب. دفعة واحدة ما تنفعش إذا كانت مسطوحة، يبقى لازم تكون كورة علشان الجزء المواجه للشمس يبقى إيه؟ نهار، واللي مش مواجه يبقى إيه؟ وبعدين تدور يوم ده يخلف ده وده يخلف ده. شف دي خلفة. الذي جعل الليل والنهار ايه؟ خلفة لمن اراد ان يتذكر او ايه؟ او اراد شكورا. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فيغشي الليل النهار لا ويغشي النهار الليل. وحذفت للايه؟ للاعتماد على الايات السابقه اللي هي منها ولا الليل سابق النهار، لا ده سابق ده ولا ده سابق ده. يبقوا اتخلقوا في ايه؟ لو مسطوحه يبقى كان لازم واحد منهم يجي الاول. ان كانت الشمس خلقت مواجهه للسطح يبقى النهار وجد، وبعدين تغيب يبقى يوجد مين؟ الليل. طب وان كانت الشمس قد خلقت غير مواجهه للسطح يبقى الليل وجد اولا وبعدين تطلع فيجي النهار. نقول هو قال ولا الليل سابق النهار، لا ده سابق ده ولا ده سابق ده. والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد إيه؟ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. مسخرات أنا قال لك مش مختارة زيك تعمل ولا ما تعملش، لا. ولذلك تجد النواميس الكونية في الكون اللي الإنسان ما ليش دخل فيها ولا اختياراته لها دخل ماشية بإيه؟ بنظام. وتحسبها يقول لك في الوقت الفلاني ستأتي الأرض بين الشمس والقمر، وفي الوقت الفلاني يجي القمر بين الأرض والشمس، هنا يحدث خسوف وهنا وتمسكها تلاقيها تمام. يبقى دي معمولة بإيه؟ بحساب دقيق. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يطلبه إيه؟ الليل بيغشى مين؟ النهار، ويطلب كده أكنه بإيه؟ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. طب الخلق إيجاد الأشياء من عدم، والأمر إيه؟ أم قال لك الكل لما توجد كده في شؤون الحياة بقى، شؤون الحياة الأخرى يقمص دي الكل ودائما نعدم وده توجد وده هو. يبقى الخلق مش خلق ثم ترك الأمر، لا، خلق وبعدين لين له الامر بعد ذلك، يعني قيوميته باقيه، مش زاول سلطانه في ملكه لحظه ساعه الخلق ثم ترك النواميس تعمل. قال لك لا، يقدر يعطل النواميس. ولذلك جعل معجزات الانبياء لتعطيل مين؟ لتعطيل النواميس، عشان نفهم ان الكون مش ماشي كده بالطبع او بالعله. الا له الخلق والامر. إذا نظرت إلى كلمة الأمر دي، إن الأمر كله لله. الأمر الأمر الكوني، إنما الأمور الاختيارية أهي دي يبقى لله فيها أمر، وليك أنت فيها إيه؟ تطيع تعصي أنت حر، تاكل ما تاكلش، تشرب ما تشربش، تلبس أبيض تلبس أحمر تلبس أخضر. نعم. ولذلك هناك إذ يغشيكم النعاس إيه؟ أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ايه؟ وليثبت به الاقدام. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب. فلو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل ان الامر كله الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. حين يقول تبارك الله يقول احسن الخالقين، وقلنا لان في غيره برضه بايه؟ بيخلق. الاوصاف اللي ذكرها الله لذاته واوجد فيها خلقه لا، كل لفظ له ايه؟ له معنى. هي الا تبارك الله احسن الخالقين عرفناه. طب اذا نزلنا ايه؟ اسرع الحاسبين، يبقى برضو الناس بتحسب، الخلق بيحسبه ولا لا؟ ومش الخلق عادوا بيحسبوا دلوقتي؟ ده آلات عادت بتايه؟ آلات عادت بتحسب، بس قولوا الآلات اللي بتحسب دي مشحونة من الإنسان اللي حسب. كويس أوي. يبقى أسرع الحاسبين. قال لك لأن الحساب أنت تقعد تعمل دي جمع ودي طرح ودي ضرب ومش عارف إيه، تاخد إيه؟ كل حدث من الحساب يأخذ مدة، لكن الحق إذا كانت الآلة بتعمل، شوف انت تقعد تعمل العمليه الحسابيه، الواد كان يقعد يعملها بساعه ولا في نص ساعه، الاله الحاسب تعملها في ايه؟ الله. اذا كان مما خلقت يبقى سريع الايه؟ الحساب. فاللي خلق الكل يبقى اسرع ولا مش اسرع؟ اسرع الحاسبين. وايضا لأنه ليس للأمر حساب واحد، وإنما أنت لك حساب مع الله وزيد لك الله حساب مع الله، والحساب مع الله متعدد بتعدد أفراد المحاسبين. فيبقى مسألة عايزة سرعة، يبقى حسيب ده ويحسيب ده، مسألة عايزة ايه؟ يعني اوعى تفتكر انها عايزة علاج وعايزة ايه؟ وعايزة ده. ولذلك لما سئل علي أيحاسب الله خلقه في وقت واحد؟ قال له ايه؟ والعجب في دي ايه؟ ألم يرزقهم في وقت واحد؟ طب ايش دي؟ هي المسألة بتكلفه حاجة؟ يبقى أسرع الحاسبين جد، يبقى عندنا دلوقتي ايه؟ الصراع امسكها حتى بحروف الأبجدية. الحاء الأول. مش كيم حاه خا، تبقى اسرع الحاسبين ادي واحد. تبارك الله احسن الخالقين ادي الخاء ايه. هات بقى الره، الره فيها ايه؟ ارحم الراحمين وخير الايه رب لا تذرني فردا وانت خير الايه الوارثين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الايه الماكرين. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره، والله خير الايه والله خير الرازقين. إذ نادى في الظلمات وسأل قال له إيه؟ وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الإيه؟ يبقى أمسكها كده، حاسبين خالقين راحمين رازقين ماكرين وارثين. أدي الألفاظ اللي وردت ولله يعني فيها مع خلقه. تبارك الله رب العالمين وتبارك الله تعالى تنزه. اوعى تقول في احداث مش عارف ايه وتجيبها زي الاحداث منك انت، لان في فرق بين القدره المطلقه والانفعال للقدره المطلقه بالاراده وبكل. هنا يقول الحق سبحانه وتعالى ادعوا ربكم، ادعوا ربكم. طب الدعاء ده ايه؟ الدعاء انما يكون من عاجز يدعو قادرا على ما عجز عنه. مش كده؟ هذه معنى هو معنى دعاء انني عاجز عن ايه؟ عن شيء. طب بدعو مثلي ولا بدعو قادر على الانجاز؟ يبقى اول ما تقول انني عاجز تبقى كشي مالك، يبقى القدره اللي انت شايفها لنفسك هنا وهنا وهنا وهنا دي قدره محدوده. وياتي عجز عليا، يبقى انت ان كنت بتطغى ولا بتتكبر اعرف مركزك كويس. يبقى مجرد الدعاء تضرع وزلة وخشوع وإقرار منك أنك أنت ما عاجز. طب وإنت عاجز وطلبت من مين؟ يبقى شوف استحضار عجزك وقدرة ربك هي دي استدامة اليقين الإيماني، استدامة اليقين. وربنا ما جعل للناس حاجات إذا علشان الحكاية دي. ليه؟ قال لك لأن الإنسان إذا ما رأى الأشياء تنفعل له ويفتكر ويخترع ويعمل ومش يمكن يقتل إيه؟ ياخذ الغرور، يقوم يجيب له حاجة تعز عليها الأسباب، يقوم يقف بقى ويعمل إيه؟ ويجي بقى اللي كان متكبر واللي كان عنده صلب واللي كان عنده عطرسة واللي كان عنده، ويجي الراجل غلبان قاعد منقطع إلى الله كده، وبعدين يجي له يقول له النبي تدعي لأحسن أن يبقى أزمة وعايزين البنك عايز الفلوس والناس حي مش عارف بقى أنت في عزك ده والمش عارف جاي للراجل الغلبان اللي قاعد قال لك هو فاهم إن ده أقرب إلى الله وهو عاجز وهو يعني يتوسل للقادر. يبقى إذا مجرد الدعاء يبقى إيه هو؟ الضراعة واظهار الذله والخشوع لمين؟ لله، عشان تستديم اليقين الايه؟ اليقين الايماني يظلم ايه؟ مصحبك. ادعوا ربكم تضرعا. اوعى تدعي وفي بالك ان تقضى حاجتك في الدعاء. ادعي فقط لقصد اظهار الضراعه والذله والخشوع. يبقى هو ثمره الدعاء ايه؟ ده انت لو ما دعيتش امورك هتمشي كما قدر لها ولا لا؟ خلاص؟ قال او امال ايه حكايه الدعاء لك اظهار الايه؟ واياك ان تفهم انك انت بتدعي ربنا علشان يعمل لك الحكايه دي. ربنا مش موظف عندي، ربنا عامل كنترول على طلباتك. انا اطلب لو كان بيوافقني على كل اللي اطلبه بقى كده هو يا اخو، أنا بطلب أشياء ضارة، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. أنا عايز يا رب وأنا عايز يا رب وأنا عايز يا رب، كل له ما تستعجلش ليه ان جات لك شر عليك. يبقى ربنا عامل ايه؟ عامل كنترول علينا. فاياك انك انت تيأس حين لا تجاب دعوتك التي ببالك. ليه؟ لان يمكن هي دي لو حققت لك يجي منها الشر. ويترك الله لأقضية كونه اشياء تبين هذا. يقول لك يا سلام شوف الشيء اللي انا كنت بتمناه فهو جه شر علي. شوفوا الحكايه اللي ما حصلتش، الاوتوموبيل اللي سبقني ده هو وزعلت اللي انا ما لحقتوش وقلت انا هتعطل وانا مش عارف ايه الليل. وبعدين يجي يمر على الاوتوموبيل الثاني تعطل له ساعه ولا ساعتين يقوم يروح يلاقي لك مرمي في الدرعه مش عارف. يقول يا سلام كان الله. يبقى اذا اجعل حظك من الدعاء لا اجابتك الى ما تدعو اليه، ولكنك دعوت لانك تطلب الخير مش كده؟ يوم ربنا يقول تقديرك للخير ليس هنا، ودع انا بقيوميتي وعلمي اعمل لك الخير من حيث اعلم انه الخير. الخير ان دي ما تجيلكش، لكن انت فاهم انها ايه؟ انها تجيلك. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان ايه؟ ساريكم اياتي فلا تستعجلون. هوري لكم ويوري لكم اشياء طلبتوها وجات لكم وجات شر عليكم، واشياء ما جات لكوش وبعدين قلت يا سلام اتريها كل الايه كل الخير. والى لقاء اخر.